الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الاستهزاء بالآخرين في أمور الدنيا ولو كان من باب المزح فقط؟ الحمد لله، الأصل المتقرر بالسخرية في السخرية أنها لا تجوز، فالله عز وجل حرمها في كتابه ورتب عليها العقوبات المغلظة. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين في استهزائهم وسخريتهم بالمؤمنين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل عن المنافقين أيضا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تبارك وتعالى ناهيا عن السخرية بعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. والهمز هو السخرية بالإشارة، واللمز هو السخرية بالقول، فاللماز هو العياب الطعان والعياذ بالله من ذلك. فالسخرية بالناس لا تجوز، سواء فيما يتعلق بأمور دينهم أو فيما يتعلق بأمور دنياهم، فالساخر من الناس فاسق يجب تعزيره وعقوبته. بل إن هذه السخرية إنما تصدر ممن ينظر في نفسه الكمال وينظر في الآخرين النقص، فهو لا يسخر من الآخرين إلا لاعتقاده أنه كامل منزه عما سخر من إخوانه به. وقد عد العلماء السخرية شعبة من شعب الكبر من أجل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق رده بعد بيانه واتضاحه، وغمط الناس احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام ولا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان في باب المزاح، فإن المزاح له ضوابطه الشرعية المعتبرة، والتي منها أن لا يتضمن المزاح استنقاصا واستصغارا واحتقارا وسخرية واستهزاء بعباد الله عز وجل، فلا يجوز ذلك. وعلى الإنسان أن يحترم إخوانه المسلمين وأن لا يسخر منهم. وقد ثبت في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه قال لبلال: يا ابن السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من قولة أبي ذر هذه، فقال: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقد عد العلماء السخرية من بذاءة اللسان وفحشه أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. والسخرية كذلك من أمر الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن، أي السخرية، والاستهزاء والتنقص بالأنساب. فهذا كله من الأمور التي ينبغي أن يتقي العبد فيها ربه. وإن ميزان السخرية يعظم إذا كان منطلقا من أجل دين الشخص الذي سخرت منه، فإن السخرية من شخص من آجل دينه ردة وكفر وخروج عن ملة الإسلام. يقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن مما يجعل السخرية قبيحة أيضا إذا كانت بسبب عيب خلقي في من سخرنا منه، ككونه أعمى أو كونه أعرج أو كونه أحول، فإن هذا من أقبح ما يكون من أنواع السخرية. فإن المشهور، فإن المعروف في الشريعة أن الإنسان لا يعير أخاه بعيب إلا ويرى ذلك العيب قبل مماته، إلا ويرى ذلك العيب قبل مماته. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله الإنسان إذا رأى مبتلى في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا من كان ما عاش. وقد حسنه الإمام الترمذي رحمه الله. وفي الحديث الآخر: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. ولكن هذا ضعيف لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالاستهزاء بالناس محرم، ويخشى على صاحبه أن يسلب نعمة الله وأن يعاقب فيصاب بمثل ما استهزأ به، والله أعلم.